بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة التي نستهل بها لقاءنا المتجدد مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والذي يسعدنا أن نلتقي به وأن يكون ضيف لقائنا في هذه الحلقة من البرنامج، ليتولى سماحته الإجابة مشكورا على رسائلكم التي تحمل أسئلتكم واستفساراتكم. ونرحب بسماحة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ. السؤال الأول ورد من الأخ شيخي محمد بلادية، عين الخضرة، ولاية المسيلة، الجزائر العاصمة. يسأل في أول سؤال عن حكم من أفطر في رمضان يومين حتى أتاه شهر رمضان القادم، فما حكم ذلك وأفيدوه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن من أفطر في رمضان يجب عليه أن يقضي قبل رمضان آخر، وما بين الرمضانين فهو محل سعة من ربنا عز وجل، إذا قضى في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة أو في المحرم أو ما بعد ذلك إلى شعبان، فعليه يقضي ما أفطره لمرض أو سفر أو نحو ذلك قبل رمضان، فإن أخره إلى رمضان آخر لن يسقط القضاء، بل يجب عليه القضاء، ولكن يلزمه مع القضاء طعام مسكين عن كل يوم زيادة مع القضاء. أفتى به جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقضي ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من قوت البلد، كيلو ونصف من قوت البلد، من تمر أو رز أو غير ذلك. أما إن صام قبل رمضان القادم فإنه يقضي ولا يطعم عليه. نعم. السؤال الثاني في رسالة الأخ شيخي محمد بلدية، يقول فيه: هل الاستماع إلى الأغاني حرام؟ أفيدونا أفادكم الله. الاستماع إلى الأغاني لا شك في حرمته، وما ذاك إلا لأنه يجر إلى معاصي كثيرة وإلى فتن متعددة، ويجر إلى العشق والوقوع في الزنا والفواحش واللغات، ويجر ايضا الى معاصي اخرى مثل المسكرات ولعب القمار وخلبة الاشرار، وربما وقع في الشرك والكفر بالله على حسب احوال غنى واختلاف انواعه. والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين. من يتلى عليه اياتنا ولا مستكبرا كان لم يسمعها فان في اذنه وقرا بشره بعذاب اليم. فأخبر سبحانه أن بعض الناس يشتري هذا الحديث ليضل عن سبيل الله، قرئ المضل وقرئ ليضل، واللام للتعليل. نعم. المعنى أنه بتعاطيه واستعاوة له الحديث والغناء يجره ذلك إلى أن يضل ويضل غيره، يضل بسبب ما يقع في قلبه من القسوة والمرض، ليضل عن الحق بتساهله بمعاصي الله وركوبه لها وتركه بعض ما وجب الله، ترك الصلاه في الجماعه، من ترك بر الوالدين، من لعب القمار، من الميل الى الزنا والفواحش واللواط الى غير هذا ما قد يقع بسبب الاغاني. قال اكثر المفسرين: معنى لهو الحديث، معنى لهو الحديث الايه، معنى لهو الغناء. وقال جماعة الآخرون: يضاف إلى ذلك كل صوت منكر من أصوات الملاهي داخل البلاد كالمزمار والعود والكمان وأشبه ذلك. نعم. وهذا كله يصد عن سبيل الله ويسبب الضلال والإضلال. وكما كان عبد الله المسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل أحد علماء الصحابة رضي الله عنهم أنه قال في الآية: إنها والله الغناء. وقال: إنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت مع البقر. والآية تدل على هذا المعنى، فإن الله قال: يضل عن سبيل الله بغير علم، فإن نعم عليه الطريق كالسكران يا معالي الضريع، لأن الغنى يسكن القلوب ويقلب الهوى والباطل، فيعمى عن الصواب إذا كان ذلك حتى يقع الباطل وغير شعوره بسبب شغله بالغنى وانتلاء قلبه به وميله إلى الباطل وإلى إرث فلان أو فلان وإلى صحبة فلان وفلانة وصداقة فلان وفلانة وغير ذلك، ويتخذها هزوا، إن يوصل إلى اتخاذ سبيل الله هزوا إلى اتخاذ دين الله سبيل الله دينه، فالغنى واللهو يفضي إلى اتخاذ طريق الله هزوا ولعبا وعدم مبالاة بذلك. وإذا أتلي عليه القرآن استكبر وثقل عليه، لأن اعتاد سماع الغنى وآلات الملاهي ويثقل عليه سماع القرآن ولا يستريح لسماع القرآن، هذه من العقوبات العاجلة. فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك، وهكذا على كل مؤمنة الحذر من ذلك. وجاء في المعنى أحاديث كثيرة كلها تدل على تحريم الغنى وآلة الله والطلب، وأنها وسيلة لا شر كبير. الله المستعان. السؤال الثالث والأخير في رسالة الأخ شيخ محمد بلدية من عين الخضرة بالجزائر العاصمة، يقول فيه: هل هذا الحديث صحيح؟ إن كان صحيح فمن يكون راويه؟ عاقر الجار وضارب الأوتار والراقصون والراقصات في النار، أفيدونا أفادكم الله. هذا الحديث لا أعلم له أصلا، هذا الحديث لا أعلم له أصلا بهذا اللفظ، ولكن للمعنى له معنى، له معاني. الجار له شأن عظيم، الجار له حق في إكرامه والإحسان إليه، كما قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ويكسبوا من جاء وبواجه الإحسان وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجارين، فأمر الله بالإحسان للجار القريب وغير القريب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يصلي من جار حتى أمر أنه سيولده، وقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، قال: فلا يؤذي جاره. نعم. عاقر ودعيته. عاقر الجار وضارب الأوتار والراقصون والراقصات في النار. كذلك ضارب الأوتار، تقدم لما يكون ضارب الأوتار في الأغاني والملاهي أنه فيه الشر العظيم، وأنه يصد عن سبيل الله ويملغ القلوب ويقسيها ويوجدها النفاق. فالراقص والراقصات هؤلاء إذا كانوا في حضرة الرجال وحضرة النساء لما في العيد المشترك والمختلط شره عظيم وفساده كبير، فلا يستغرب أن يتوعدوا بالنار لما يترتب على رقص الرجل بين النساء ورقص المرأة بين الرجال غير محارمها وغير نسائها من الشر الكبير. والمقصود أن الرقص الذي ليس فيه الحشمة أما حرم الله رقص عند الرجال الأجانب أو مختلط بالرجال والنساء، هذا يفضي إلى فساد كبير وإلى الفواحش. وهذا الراقصون من الرجال من النساء ليعشقوهم ليعشقنهم وليكون بينهن وبينهم الفساد، كله شره كبير. الرقص لا يكون للمرأة إلا في مجال النساء، الرقص يكون عند بين النساء في العرس، هذا هو محل رقص المرأة بين النساء، لا بين الرجال ولا في كل مكان، بل بين النساء في الأعراس لا نحضر فيه إذا كان ليس هناك نظر من الرجال. والرجل ليس من الرقص وليس من شأنه الرقص، فلا ينبغي له الرقص ولا يدل له الرقص، وإنما يلعب اللعب الذي يعينه على التدرب في الجهاد، لعب المجاهدين والمتدربين، ليس من شأنه الرقص، وإنما يلعب ويتدرب على السلاح والكرد والفر لينفع نفسه وينفع المسلمين ويشارك في الجهاد وحماية الدين وحماية الأوطان والأموال، هذا هو الذي تطلب من الرجل. أما الرقص الذي هو رقص أهل الشهوات ورقص النساء فليس من شأن الرجال، فشأنهم فوق ذلك، شأن الرجال التدرب والعمل فيما يجعله صالح للجهاد وحمل السلاح بأنواعه والبعد عن مشاكل النساء والاتصال بالنساء. والله المستعان. المستمع الذي رمز إلى اسمه بعين ميم راء من الطائف رانيا يقول في سؤاله: قلت في إحدى المرات تحرم علي زوجتي مثل أمي وأختي لو عملت هذا، فما رأيكم في هذه المشكلة وأفيدوني بالنصيحة أفادكم الله؟ إذا قال الرجل تحرم عليه زوجته حرمة أمه أو أخته، إذا فعلت كيف وكيف، هذا يسمى ظهارا، وعليه كفارة الظهار وعليه التوبة إلى الله، لأنه ظهار منكر من قول الرسول ليس له فعله. لكن متى قال تحرم عليه زوجته كأمه أو أخته أو جدته أو عمته أو خالته ونحو ذلك، إذا كلمت فلانا أو إذا لم ترد عندي أو إذا فعل كيف وكيف، فهذا يسمى ظهارا، فعليه التوبة رضي الله من ذلك. وإذا فعلت ما منعها منه فإنه يكون عليه كفارة الظهار ويعتق أرجل أو أنا مؤمنة، فإن لم يستطع صار شهرين متتابعين، فإن أجل أطعم 60 مسكينا 30 صاعا، والصاع 4 حفنات باليدين الممتلئتين المتوسطتين، هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه 30 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، يقسم بين 60 مسكينا، كل مسكين نصف الصاع، وكيل ونصف تقريبا في الوزن، قبل أن يمسها قبل أن يتصل بها كفارة لما وقع منه من التحريم والظهار. الله المستعان. وردت إلى البرنامج الرسالة التالية من بعض الإخوة من السودان يسألوا في رسالتهم عن الشرك بالمفهوم، ويطلب تفسير هذه الآية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صدق الله العظيم. أفيدونا بالصواب ولكم الأجر والثواب من الله تعالى. الشرك على اسمه هو تشريك غير الله مع الله في العبادة، كان يدعو الأصنام يستغيث بهم، ينمو لهم، يصلي لهم، يصوم لهم، يذبح لهم، يذبح للبدوي، يذبح للعيدروس، يذبح لفلان، يصلي لفلان، يطلب مدد من في عبد القادر، من الرسول صلى الله عليه وسلم، من العيدروس في اليمن، من أشباه ذلك من سائر المعبودين من دون الله، هذا يقال الشرك. وهكذا إذا دعا الكواكب أو الجن أو استغاث بهم أو طلبهم مدد أو ما أشبه ذلك، فإذا فعل شيء من هذه العبادات مع المخلوقين أو مع الأموات صار هذا شركا بالله عز وجل. قال الله جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ومن الشرك أيضا أن يعبد غير الله عبادة كاملة، فإن من سمى شركا فيسمى كفرا، ومن أعرض عن الله بكلية وجعل عبادته لغير الله للأشجار أو الأحجار أو الأصنام أو الجن أو بعض الأموات مما يسمونهم بالأولياء، يعبدهم يصلي لهم يصوم لهم وليس الله بكلية، هذا أعظم كفرا وأشد كفرا وأشد شركا، نسأل الله العافية. وهكذا من يكفر وجود الله ويقول أنه ليس هناك إله والحياة مادة كالشيوعيين والملاحدة المنكرين وجود الله، هؤلاء أكثر الناس وأضلهم وأعظمهم شركا وضلالا، نسأل الله العافية. المقصود أن هذا وأشبه هذه الاعتقادات وأشباهها كلها تسمى شركا وتسمى كفرا بالله عز وجل. وقد يغلق بعض الناس لجهله فيسمي دعوة الأموات والاستغاثة الوسيلة، هذا غلط، هي وسيلة الكفر، هي وسيلة مباحة. الله جل وعلا يقول: اتقوا الله وابتغوا الوسيلة، الوسيلة قربة إلى بطاعته، هذه الوسيلة عند أهل العلم جميعا، الوسيلة التقرب إلى بطاعته، فالصلاة قربة إلى الله وسيلة، ذبح الله وسيلة كالضحايا والهدايا، الصوم وسيلة، الصدقات وسيلة، ذكر الله قراءة القرى وسيلة، هذا معنى قوله جل وعلا: اتقوا الله وابتغوا الوسيلة وجاهدوا سبيله، يعني ابتغوا إليه القربة إليه بطاعته. هكذا قال ابن جرير وابن كثير والضراوي وغيرهم من أئمة التفسير، المعنى التبسوا القربة إليه بطاعته وابتغوها فغلوها أينما كنتم بما شرع الله لكم من صلاة وصوم وصدقات وغير ذلك. وهكذا قلت الآية الأخرى: أولئك الذين يدعون يبتغون ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يبتغون ربهم القربة إلى بطاعته ويخافون عذابه، هكذا الرسل وأتباعهم. يتقرب الى الله بالوسائل التي شرعها من جهاد من صوم من صلاه من ذكر من قراءه القران الى غير هذا موجود الوسيله. اما ظن بعض الناس ان الوسيله هي التعلق بالاموات والاستغاثه بالاولياء والنذر لهم هذا خطا وظن باطل وهذا اعتقاد المشركين الذي قال فيهم سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله. هذا عمل المشركين يدعون الاموات ويستغيثون بالجن ويستغيثون بالملائكه ويدعون لهم وسائلهم الى الله. وقال تعالى في كتابه الكريم والذين اتخذوا من دون اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفر. فسماهم كذب كفره كذب في قولهم يتقرب من الله وكفر في قولهم ان الله امرهم بهذا امر به منه سبحانه وتعالى فهو سبحانه لم ير بهذا فهم كذبة في قولهم كفرة في فعلهم. ولهذا قال جل وعلا ان الله يحكم بينهم فيما هم يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفر لا نعبدهم الا ليقربونا الى الله فلا تقربهم ولا تدنيهم الى الله فتبعدهم من الله تعالى سبحانه وتعالى فهم كذب في هذا القول كفر في هذا الفعل فلن ينسبوه الى الله وجعله دينا له سبحانه وتعالى. والله يقول فاعبد الله وليس له الدين فيقول اياك نعبد واياك نستعين وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين له ذاته وهذا معنى لا اله الا الله فاعلم انه لا اله الا الله. نعم. هذه الجماعه من السودان تقول في رسالتها ايضا لنا امام مسجد يقول انه يجوز للانسان ان يسال الله ببركه فلان احد الصالحين مثلا اغفر لي يا رب فهل هذا نوع من الشرك وهل تجوز الصلاه خلفه في نفس الوقت؟ لا يصرح بها شفهيا الا ان نساله. وهذا الإمام يكتب الحجب ويعطي المحو والبخور للناس بطرق علاج، هل نصلي خلفه أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. التوسل بجاه فلان وببركة فلان وبحق فلان بدعة وليس من الشرك. فإذا قال اللهم إني أسأل بجاه أنبيائك أو بجاه وليك فلان أو بعبدك فلان أو بحق فلان أو بركة فلان هذا من البدع. يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة. فيكون بدعة. الله يقول سبحانه ولله الأسماء والحسنى فادعوه بها ما قال بركة فلان أو فلان فادعوه بها. الإنسان التوسل يكون بأسماء الله وبصفاته وبتوحيده كما قال الحديث الصحيح اللهم إني أسأل بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت. ويكون أيضا بالأعمال الصالحات كسؤال أهل الغار لما سألوا ربهم واحد سأل ببر الوالدين والثاني سأل بعفة عن الزنا والثالث سأل بأداء الأمانة. فالتوسل بالاعمال الصالحات اللهم اني اسال بما غيبك بمحبه نبيك باتباعي لشرعك بعفتي عما حرمت علي التوسل صحيح شرعي. اللهم اني اسال بجاه فلان او بجاه النبي فلان او بحق فلان بدعه لا اصل ليس من الوسائل الشرعيه او ببركه فلان كل هذا لا اصل وليس من التوسل الشرعي بل هو بدعي ولكن لا يسمى شركا بل يقال له بدعه ويقال انه من وسائل الشرك. وكذلك ما يتعلق بعمل الآخر هنا يخطب الحجب هذا لا يجوز لأن الرسول قال من تعلق بالتمائم فلا أتم الله له. والحجب هي التمائم فلا يجوز تعلق التمائم ولا تعليقها ولو يعلقها ينكر عليه ولو يخطبها للناس ينكر عليه حتى ولو كان من القرآن كان عبد الله مسعود غيره من السلف ينكر ذلك من القرآن ولا من القرآن. فالحديث عامة من تعلق بالتمائم فلا أتم الله له فانت على فضل خير فلا ودع الله له ان الرقى والتمايم والشرك الرقى المجهوله او الرقى بالاسماء المنكره والمجهوله والشفيه كلها ممنوعه وانما تجد الرقى الشرعيه فقط والتمايم صرف العرض السائل ممنوع والتمايم كذلك ممنوعه وهي حجب تسمى الجوامع تسمى الحروز هذا الامام ينكر عليه ويعلم ان هذا لا يجوز ولانها اذا علقت وسيله للتعلق بها وجمع القلوب عليها ونسيان الله سبحانه وتعالى. ومن حكمة ذلك من حكمة الله بهذا انه نهى عنها سبحانه وتعالى. حتى تكون القلوب معلقة به لا بغيره سبحانه وتعالى. وتعليق القرآن وسيلة من تعليق غيره. فلهذا منع الجميع الصواب منع الجميع ولا يعلق شيء على المدين ولا على الصبي لا من القرآن ولا من غير القرآن. بل يعلم الدعاء الشرعي، تعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، هكذا يعلم التعوذ الشرعي، قراءة آية الكرسي عند النوم، قراءة الله اللهم صل على سيدنا عند النوم بعد الصلوات، يعلم الأشياء الشرعية والأذكار الشرعية والتعوذات الشرعية. أما المحو يقرأ آيات يكتب آيات بالزعفران، هذا فعله كثير من السلف، إذا كان لنفسه صالحا كن يكتب آيات في صحن نظيف أو قرطاس بالزعفران، آيات ودعوات طيبة ثم ترسل ويشربها المريض، لا حرج فيه، لكن تركه أولى والاكتفاء بإقراء المريض، ومن يقرأ المريض ويدعو له المريض أفضل من المحو له. ولكن المحو عند أهل العلم ليس بمنكر، إذا فعله كثير من السلف ولا هرج فيه بما نعلم، لكن الحجب لا ممنوع احد. فينبغي نصيحه هذا الامام وتوجيهه، فان استقام ولا يزل ينزل حتى يتنسى صاحب السنه. وبعث الاخ عبد محمد موسى من جمهوريه الصومال برساله يسال فيها ويقول: ان في عيني شعرا لا بد من اخذه للمنقاش، فاذا تركته اذاني واتعبني، فهل يجوز لي اخذه وانا محرم ام لا؟ افيدونا افادكم الله. لا حرج في ذلك، اذا كان الانسان محرما وقع في قلبه شعرات منكسره تؤذيه فانه ياخذ غير الجراش، مثلما لو انكسر ظهره اساله، لان هذا متعب ومؤذي فلا يضر اخذه، ويرى من شرع الله التسهيل والتسهيل، يريد الله يكون لصق ويلزم العصق، فاذا انكسر شعركم او شعرات في عينه جاز أخذها من المنقاش وهو محرم ولا حرج في ذلك، فالحمد لله. وهكذا لو تصرفه أزال. نعم. الأخ إبراهيم بعث برسالة من الطائف يقول فيها: حصل بين والدي وشخص منازعات في أرض لا يعرف من هو صاحبها الأحق، أهو والدي أم الشخص الآخر، فحضر المشكلة أهل الخير فأرادوا الإصلاح بينهما ولم يستطيعوا ذلك، فأصر والدي أن الأرض هي له وهي ليست له حقا كلها، فحاولت إقناع والدي بأن يرضى بالصلح أو يأخذ من خصمه اليمين، فرفض كل المحاولات، فطلعت مني كلمة مع الزعل، فقلت لوالدي: أنت كاذب، فما هو الحكم في ذلك وما هي كفارتها؟ والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك التوبة يا الله من ذلك واستصلاح والدك، عليك أن تستغفر الله وتوب إليه من هذه المجابهة، وعليك ان تستبيح والدك وتستحل تقول: سامحني يا والدي جاي زلة مني، والله سامحه. وعليك ان تنصحه اذا كنت تعلم ان بعض الارض ليس له، عليك ان تنصحه وتبين له الاسباب التي جعلت هذا الشيء ليس له وانه لخصمه، فان هذا حق، والمؤمن يقضي الحق على نفسه وعلى ابيه وعلى غيره، كما قال سبحانه في كتابه العظيم: يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولا ولا أنفسهم أو الذين ولا قبيل إذا كنا نقرأ فالله لا بهما الآية، فمن يقوم الحق على نفسه وعلى أبيه وعلى أمه، لكن بطريقة حسنة وبأسلوب حسن لا بمجابهة القبيحة. تقول: يا والدي أنا عندي علم، أشهد أن فلان أو قال لي فلان أو علمت كذا وكذا، فانصح بينك وبينه حتى يهتدي إن شاء الله، حتى يقلع بالحق وحتى يقلع الحق لصاحبه، من دون أن تجابهه مجابهة تسيء لك منعه وتكدر حالك معه، فإن هذا لا يليق من الوالد مع الوالد، فتستغفر الله جل وعلا وتتوب إليه وتستصلح القناة، ولا يمنعك هذا من نصحه والشهادة بالحق ولو عليه. اللهم استعان هو ولي التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه رسالة من المستمع حسن ساتي سوداني مقيم بالسعودية، يقول في رسالته: كنت أعمل عامل بقالة مع أحد الرجال، وقام أحد الناس بشراء بعض المقاضي بالدين، وصاحب البقالة يعلم بذلك ووعد المدين بسداد الدين عندما يتيسر له ذلك، وقمت بإجازة سنوية لبلدتي، وفي ذلك الوقت طالب صاحب البقالة المدين بالدين الذي عليه، فأنكر ذلك وقال إنه لم يستدين شيء من البقالة. انتهز فرصة غيابي، وعند عودتي من الإجازة لم أجد الرجل المستدين، وقد ترك المنطقة نهائيا، وقام صاحب البقالة بمطالبتي بسداد المبلغ المطلوب من الرجل، هل الدين الذي أنكره الرجل أصبح في ذمتي، وهل يجوز أن نقتسم المبلغ بيننا باعتباره صاحب البقالة عنده علم بالدين؟ أفيدونا أفادكم الله. هذا في التفصيل، إذا كان صاحب البقالة قد أذن لك في أن تدين الناس، فكان قد أذن لك وسمح لك بهذا فلا حرج، ولكن عليك مع ذلك أن تثبت الدين. إذا كنت أبيت عليك شيء ولا تثبته في دستر ولا بشهود فأنت تغرب الناس، يعني في مفرق. وإذا كان ما أذن لك في أن تدين أحدا فأنت تغرب ما غيره. أما إذا كان أذن لك فعليك فلا بأس عليك، لكن تثبت الدين إما بالشهود وإما بكتاب يكتبه على نفسه وتأخذ توقيعه حتى لا يخدعك وحتى لا يضيع المال. فإذا كنت ما أشدت عليه ولا كتبت عليه، أو كان صاحب البقالة ما أذن لك في إدارة الناس، فإنك تضمن على المال. وإن بقي إشكال فالمحكمة تنظر في الأمر، إذا كان هناك إشكال غير ما ذكر فالمحكمة تنظر في الأمر. الله المستعان. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب، الذي أجاب فيه سماحته على أسئلة الإخوة المستمعين. المستمع شيخي محمد بلدية عين الخضرة الجزائر العاصمة، المستمع عين ميم را رانيا الطائف، المستمعين جماعة من السودان، والمستمع عبد محمد موسى من الصومال، والمستمع إبراهيم من الطائف، وأخيرا رسالة المستمع حسن سافي سوداني مقيم بالمملكة. أيها الإخوة الكرام، شكرا لكم على متابعتكم وإنصافكم للبرنامج، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.